يعني احنا الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود ده تسميه هدنه؟ ده لا يمكن يتسمى كده. ماشي كده؟ اللي وصفه للشيخ وصفه له غلط قطعا، زي اللي وصفوه للشيخ في المشايخ في مساله ايه؟ حرب الخليج، وصفوا لهم ان الناس دول ربما الجيش العراقي ده كله باع احتكار. ده خلاف تفاصيل الواقع بالتاكيد ان العراقيين الناس الجنود العوام الناس ما لهمش دعوه بالعفيه. زي لو وصفت الناس النهارده كده بان كل الناس في مصر علمانيين يرون فصل الدين عن الحياه، بقى ده كلام مقبول؟ زي بتوع التكفير ما بيكفروا بناء على كده ان اي واحد حاكم يبقى اعتقاد كل من تحته يبقى ايه؟ زيه. يعني لو وصفت الناس في سوريا النهارده ان هم علويين يعتقدون الولايات عليه ابن ابي طالب، يبقى عدل جزما ان الكلام ده خلاف توظيف الايه؟ الواقع، خلاف غير سائر. بنقول مع انتفاء كل الشروط التي وضعها من اجاز ذلك، يعني علماء اللي اجازوا استعانه بالكفار، الشروط كلها مش موجوده. وكذا وصف اعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على انهم ولاة امور شرعيين تلزم طاعتهم على مخالفتهم. وكذا المدافع عن بعض المرتدين من الكتاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير معين قبل اقامه الحجه. يعني احنا متفقين في ان القائم معين لا يكفر حتى تقام عليه الايه؟ الحجه. لكن لما واحد يصرح بان الشريعه الاسلاميه لا تصلح للزمان ويستهزئ بالقران وحدود الشرع، تقول لي عايز اقامه حجه؟ مع ان الحجه في المسائل التي قالوها قائمه على كل احد كانكار الشريعه والاستهزاء بالقران والسنه. ومنه القول بجواز حلق اللحى في الواقع المعاصر على سبيل الفتوى لعموم الملتزمين. من كل الملتزمين حلقوا لحاهم، انا اقصد كلام الاخوان كما تقول وتفعل بعض الجماعات، فانه خلاف نص الحديث الصحيح في ولوغ اثرها. يعني احنا ممكن نقول اللحى اللي يكره على حلقها يبقى ايه؟ يجوز له ذلك. ومنه تاصيل ترك الانكار في مسائل العقيده والسياسه وامراض الامه والبدع والولاء والبراء كما تقول جماعات عده، او تؤصل بعض ذلك. تبليغ يقول لك احنا عمرنا ما هنتكلم في الايه؟ في العقيده، ولا تنكر على حد في الشركيات ولا لا، ولا في السياسه ولا في امراض الامه ولا البدع ولا الولاء والبراء، ما يتكلموش الا في ايه؟ في الصلاه وفضاء الاعمال وحياه الصحابه. ومنه الدخول في الاحزاب والهيئات العلمانيه دون الضوابط الشرعيه المتفق عليها في البراءه من باطلهم، بل مع السكوت والاقرار بشعاراتهم المنكره بل الكفريه احيانا، كتعانق الهلال والطريق والديمقراطيه وحريه الفكر التي تتضمن عندهم حريه الكفر، فيخش معاهم ويقول لهم زي بالظبط كده كلام بتاع اربكان في ان العلمانيه لا تخالف الاسلام، علشان يعدي يقول العلمانيه لا تخالف الاسلام. ده كلام، ده اقرار، ده بقى هذه الامور تجوز بوجه من الوجوه. ومنه بلا شك بل ينبغي ان ندخل في مسائل الاعتقاد تهنئه الكفار من النصارى وغيرهم باعيادهم الكفريه او بمناصبهم الطاغوتيه بزعم سماحه الاسلام. يعني لما يترأس فيهم ويصبح راس كبير فيهم يبعث له برقيه تهنئه والعياذ بالله، او برقيه تهنئه او مشاركه، ويبعث واحد من مثلا وفد من جماعه كذا لمشاركه في القداس اللي بيعملوه بمناسبه عيد القيامه المجيد والعياذ بالله. فعلا والله ده يعني ينبغي ان يخش في اشد من ذلك، مع ان ده لما تيجي تكلمه يقول لك ده من باب الدعوه من باب كذا، وهو مش معتقد صحه الايه؟ لكن فعلا الفعل ده والعياذ بالله من امور، مع انه شكله عملي لكن هو ينبغي ان يلحق بالامور الاعتقاديه. فان هذا عند كل اهل العلم من موالاتهم، وهي محرمه بالكتاب والسنه والاجماع. ومنه الاحتفال بالموالد والاعياد البدعيه، امر عملي صحيح لكن زي الاخوان ما بيعملوا احتفالات ايه؟ متعدده. والمشاركه فيها بزعم الاختلاط بالناس لدعوتهم دون انكار. يعني يقول لك ننصب الخيمه في البدوي، في الامور البدوي، بدل ما يقولوا هم الكلام بتاعهم نقول احنا الاناشيد بتاعتنا. مش عندنا احنا الكلام ده قوي في مصر، لان الايه؟ لان نشاه الجيل الحاضر من شباب الاخوان نشاه سلفيه في اول الجماعه الاسلاميه، فالامر ده غير مقبول لدى القطاعات العريضه، لكن اصل الامر ده موجود عند الاخوان. اه نعم موجود. هو المشاركه في البدع، بس مساله بقى المشاركه في البدع دي عادي جدا، الاحتفالات البدعيه والمشاركه فيها بزعم ان البدع الاضافيه محل اجتهاد فيسوغ فعلها. ومنه الصلاه بالمساجد التي بنيت على القبور، وهو مخالف الاحاديث المستفيضه في لعن من اتخذ القبور مساجد. ومنه موالاه اهل البدع مع السكوت على بدعهم كالروافض والصوفيه وقد أجمع السنة على تبديعه. ومنه القول بكراهية صيام الستة الأيام من شوال وهو قول المالكية، والقول بوجود صوم يوم الشك وهو عند الحنابلة. هذه أقوال مخالفة لنصوص السنة، كذلك القول بجواز تزوج الرجل ابنته من الزنا وهو عند الشافعية. البدع الإضافية اللي هي لها أصل في الدين لكن خلاف في الكيفية، الكيفية هي البدعة. يعني لو قلت فضائل قل هو الله أحد مثلا، ثبت ثبت ولا مش ثبت؟ قطعا ثبت. فضائل قل هو الله أحد، أنه ثلث القرآن، وأنه اللي يقرأها 10 مرات هنا وقسم الجنة. فواحد هيقول لك اقراها 43 مرة. طب اشمعنى 43؟ جبت الرقم ده منين؟ ماشي كده؟ يبقى ده إضافة مش كده؟ هي البدع الموالد في الحقيقة بدعة حقيقية لأن ملاش أصل. لكن الاجتماع على الأذكار جماعة بصوت واحد زي القرآن كده، واحد يقول باي يردد وراه، هذا من البدع الإضافية. أصل الأذكار صحيح لكن الاجتماع بهذه الكيفية ايه؟ بدعة إضافية مش حقيقية مش أصلية مش حقيقية. لا مفيش خلاف إنها بدعة أصل، لكن ممكن يكون بعض صور البدعة دي فيها اختلاف اجتهاد. لكن لما يأصل ان اي بدعة اضافية يبقى لا يجوز الانكار فيها، يبقى ده بدعة. ده القول ده خلاف عملي بس غير بغيرته. ضابط الحكم على تجمع عين ان الفرق الضالة بين الشافعية بالضبط بقولي، وذلك ان هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين. وبينا اصول اهل البدعة، قضاء الاسماء والصفات، قضاء الايه؟ قضاء والقدر، الايمان والكفر والوعد والوعيد، والعقادة في الصحابة. لا في جزئية من الجزئيات، إلى الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. بناء على كده على الكلام الشاطبي ده هيكون موقفنا من العلماء الذين قالوا بعض. لكن لما يأصل ان اي بدعة اضافية يبقى لا يجوز الانكار فيها، يبقى ده بدعة. ده القول ده خلاف عملي بس غير بغيرته. ضابط الحكم على تجمع عين ان الفرق الضالة بين الشافعية بالضبط بقولي، وذلك ان هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين. وبينا اصول اهل البدع، قضاء الاسماء والصفات، قضاء الايه؟ قضاء والقدر، الايمان والكفر والوعد والوعيد، والعقادة في الصحابة. لا في جزئية من الجزئيات، إلى الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وانما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الامور الكلية. قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. بناء على كده على الكلام الشاطبي ده هيكون موقفنا من العلماء الذين قالوا بعض البدع والأقوال الباطلة اللي احنا بنعدها ضمن الخلاف الايه؟ غير السائر، بس لأنها شاذة وفروع قليلة وليست كثيرة ولا في أصل كل أصله، هنقول بأن القول بدعة دون تبديع ليه المعين. زي ما في قضايا التكفير فممكن فنفس القول في التبديع، هقول تأويل أسماء الصفات بدعة ومش هقول عن النووي وابن حجر المبتدعين، هقول على القول بفناء النار بدعة ومش هقول عن ابن القيم مبتدع. بخلاف طائفة زي الحدادين عنده النووي الضال المبتدع النووي كده صراحة، الضال للمبتدع ابن حجر والعياذ بالله، ائمة الضلال فلان من كبار الائمة، بل بتوصل الى ما هو اشد من ذلك. ابو حنيفة ده عندهم يعني من اضل الخلق، سب ابي حنيفة صراحة كده عندهم ده دين وعبادة والعياذ بالله. ومثل هذا الكلام كلام ضلال مبين، امام ابو حنيفة من ائمة اهل ذلك. ده في قضية الموقف من العلماء الذين قالوا ببعض البدع او الاقوال الباطلة، لان احنا في فرق بين من تصدى للبدعة ومن ايه؟ ومن وقعت منه بغير قصد. الفصل ده فيه رد يعني جيد على ذلك نقراه المرة الجاية، وهنختتم المرة الجاية ان شاء الله، والاخوة يكونوا مستعدين للامتحان في معرض القبول خلال اسبوعين. عليه وآله وصحبه وسلم. في مسألة الموقف من العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو بالأقوال الباطلة التي عددناها ضمن الخلاف غير التائب، قد وقع في ذلك بعض أهل العلم، نقول لا شك أن أهل العلم وطلابه عند مطالعتهم لكثير من كتب بعض العلماء المتقدمين وفتاويهم يصطدمون بأقوال من التي سبق عدها في الخلاف غير التائب، سواء كان ذلك في مسألة الاعتقاد كمسألة التأويل في الأسماء والصفات. نحن ذكرنا أنها ضمن مسائل خلاف غير التائب، يقول بها خلائق من أهل العلم المنتسبين إلى أئمة الأربعة في المذاهب الفقهية، وهي الأشعري في بعض أو في كثير من المسائل الاعتقادية كالإمام النووي وابن حجر رحمه الله، وكمسألة فناء النار ومخلوقات لا أول لها التي تنسب إلى ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وانتصر لها ابن القيم في مصنفات عدة، انتصر لهذه المسألة في حد الأرواح، انتصر لها في شفاء العليل وغير ذلك، مسألة أن النار تفنى. مسألة الشيخ الإسلام يعني في احتمال أن كلام ابن القيم في شفاء العليل، وما سألت عنها الشيخ الإسلام فقال لي مسألة عظيمة وفيها نزاع، نقل النزاعي ولم ينقلها ذلك، لكن مخلوقات الأول لها ظاهر كلام جدا ابن تيمية يقول بها، مخلوقات الأول لها يعني يقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بلا بداية في الأزل، زي يقول كده إن المخلوقات لا آخر لها، في مخلوقات لا آخر لها، النار والجنة وأهلهما مخلوقات لا آخر لها، مش كده؟ ما من نعيم إلا وبعده نعيم لأهل الجنة، وما من عذاب إلا وبعده عذاب لأهل النار بلا نهاية. فهل في البداية كده كمان كلام ده معناه خلاصه أن جنس المخلوقات قديم؟ ده كلام فظيع جدا، ده كلام معناه أن جنس الخلق قديم وأنواعه إيه حادثة، ده كلام باطل بالقطع. هي في حوادث لأول لها، حد لو حد فاكر يعني حوادث لأول لها إيه المشروع فيها؟ قول الصحيح أفعال الرب عز وجل تسمى حادثة وهي إيه لا أول لها، لم يزل الرب فعالا لما يريد، فحمل الكلام حوادث لا أول لها على المخلوقات يظهر من كلام شيخ الإسلام. نقول أو في المسائل دي مسائل الاعتقادية، يعني في المسائل الفقهية كالقول بجواز ربا الفضل ونكاح المتعة الثابت عن ابن عباس، كلاهما ثابت عن ابن عباس، وعددنا ذلك ضمن خلاف إيه غير التائب. طب ازاي وفي خلاف صحابة رضي الله عنهم؟ نعم، لان المسألة دي يعني ثبت فيها الايه حد الخلاف غير السائغ، وهو وجود ايه النص مش الدليل بس، قلنا ايه ما يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماع او قياس دليل، ففي نص صريح في منتهى البيان في ان الربا في الاصناف الستة ربا الفضل، ويروى رجوعه هو رجوع ابن عباس عنهما وغير ذلك مما سبق، فكيف يعامل هؤلاء العلماء وإن قالوا بما ندين الله به أنه بدعة ضلالة أو خطأ وباطل قطعا؟ والجواب أن أهل السنة لا يختلفون على عدم ذم من اجتهد فأخطأ، فيش خلاف بينهم أنهم لا يذمون من اجتهد فأخطأ كائنا من كان خطأه ممن هو معروف بالخير والصلاح كالصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام كالأربعة وأئمة أهل الحديث ومن سار على نهجهم، ولهم في الأمة الذكر الجميل والثناء الحسن، ولا يستوي عندهم من قضى عمره في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الحق ونصرة السنة وأهلها وبذل النفوس والأوقات والأموال في سبيل الله وتحمل المشاق في سبيل الله، لا يستوي هؤلاء ومن قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة ونشر البدعة والانتداب لنصرة الباطل. يعني مثلا نقول مثلا الجهل بن صفوان اخطأ اجتهد فاخطأ، هنقول ده ابن جهل صفوان عاش عمره نصرة للايه للبدعة وصدا عن السنة، وجعد بن درهم بشر المريسي مثلا، بخلاف مثلا من وقع في شيء من الاخطاء دون ان يكون عمله كده، لو انما الامام النووي بيقول بالتأويل، لكن نقول الامام النووي عاش عمره ينصر قضية التأويل وهي القضية الاساسية وهو مبتدع في الدين، ولا عاش عمره ناصر للسنة خادم لها مو اي يعني ساعي نصر الدين ودعوة الى الحق، لا شك ان الثاني هو الصحيح. نقول لا يستوي هؤلاء العلماء ومن قضى عمره بالصد عن سبيل الله ومحاربة السنة ونشر البدعة والانسداد بالنصرة الباطل والتعصب المنقوط عليه كالجهل بصفوان والجعد بن درهم وبشر المليكي وغيلان القدري، فهؤلاء عرفوا بالبدعة وكونهم من رؤوسها ودعاتها ولم يكن لهم في العلم حظ ونصيب، بل ما حصلوا منه ما يؤهلهم لكونهم طلابة، يعني ما بقوش طلاب علم حتى. لذا كان وقوعهم في البدعة من جراء تقصيرهم، ولما نظرهم العلماء وبينوا لهم الحق كان الإعراب من فعلهم، يعني هم فعلوا الإعراب بسبب ترأسهم بغير استحقاق. بسبب ترأسهم بغير استحقاق، مش وتصنيفهم بذلك، وتصديرهم بغير تأهيل. هم تصدروا بالفعل وصاروا رؤوس وصار لهم أتباع زي الخوارج مثلا، فكيف يستوون هؤلاء المبتدعون يعني مع من كانت جل أقوالهم وأعمالهم مطابقة للحق؟ فنقول في حق هؤلاء علماء: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، ولا يعني ذلك أن تصحح الأقوال الباطلة أو نسكت عن البدع المخالفة للحق، بل كما قال ابن القيم في حق شيخه، والشيخ مباشر ولكن إيه الشيخ على مدى زمن بعيد، يعني نقصد ان هو متتلمذ على كتبه، يقول شيخ الاسلام حبيب الى نفوسنا ولكن الحق احب الينا منه. والبعض يظن انه قصده شيخ الاسلام التامية، لا هو مش كده، هو قصده شيخ الاسلام الهروي، مع ان الهروي صراحة في تسميته شيخ الاسلام هذا فيه نظر، والاقوال المنسوبة الينا البدع فظيعة جدا، بل بعض الاقوال اقوال كفرية مكتوبة في كتبه. فصراحة يعني تسميته شيخ الاسلام هذا يعني محل نظر، بس هو بيقول كده ابن القيم، والقيم بيحسن به ظني جدا. الخلاصه يعني، فيقول شيخ الاسلام حبيب الى نفوسنا ولكن الحق احب الينا منه. نقول: فلا بد من نظره متوازنه التي ترى الحسنات والسيئات معا، وتزن كل الاقوال بميزان الشريعه، وتزن اصحابها بما عندهم من الخير والشر معا. وقد سبق قول شيخ الاسلام ابن تيميه: وأهل السنة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل والصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر، مع إننا نجزم بأن في فئة باغية، ومع ذلك لا يفسق ولا يبدل المعروفين بالخير. وقال أيضا رحمه الله: وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع دعاء الحي، يسمع مش نداء أصلا، يسمع بكاء الحي، وتسمع تنفع نداء برضه زي ما هو في إلقاء السلام ونحو ذلك، وإن هي يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أهل صليب بدر، فقال: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. يقول مش أنه نداء بمعنى أنه هو ينادي يطلب منه قضاء الحاجة، طبعا لا. يقول: وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه. طبعا احنا بينا المسائل الراجع في ايه في هذا، مسألة ان المعراج يقظة او منام، او ان هو بالقلب ام بالبدن والروح معا، بالروح او بالبدن بالروح معا، والصحيح انه بالروح والبدن معا. واما رؤية محمد ربه فمسألة خلافية من خلاف السائل اصلا، والراجح انه رأه بقلبه ولم يره بعينه. ولبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، هي مش قراءتنا احنا، ها هي بل عجبت قراءتنا احنا، لكن قراءة الجمهور قراءة ثابتة وسبعية بل عجبت ويسخرون. فقال إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إن شريح شاعر يعجبه كلامه. كان عبد الله أفقه منه عبد الله بن مسعود وكان يقول بل عجبت. فهذا قد أنكر قراءة ثالثة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة شريح القاضي اللي في زمن علي رضي الله عنه. وكذلك أنكر بعض السلف حروفا من القرآن، بعض حروف القرآن يعني، مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتيقن الذين آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي ووصى ربك، هي ما بلغتوش سماعا ولقاها موجودة في المصحف وقضى. فقال بعضهم حتى تجد مثل هذا الكلام يقولوا هذا إيه خطأ من النسخ، احتمل عنده ذلك والأمر ما كانش تواتر لديه. نحن الآن نجزم بخطأ من قال إيه أنها خطأ من النسخ، بل النهاردة لو جه واحد النهاردة وقال ده خطأ من النسخ يمكن يكفر، لأن هذا الأمر مجمع عليه أن هي تقرأ تقرأ وإيه وقضى ربك، ده القراءة ووصى ربك فيها إيه فيها شذوذ لأنها مخالفة لرسم المصحف. يقول وبعضهم يقصد عبد الله بن مسعود كان يحذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت اللي هي اللهم اهدنا في من اللي هي بتاعت اللهم اهدنا في من هديت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر إن كل كلام ده غلط، إن اللي ينكر المعوذتين من القرآن دلوقتي بقى كافر. عبد الله بن مسعود ثابت عنه إنه أنكر إنه قال إنهما ليست من القرآن، وربما يقال يقصد أنه ليس من القرآن الذي يكتب في المصاحف وإنما يتعوذ بهما، لكن ده خطأ بالإجماع. النهارده لو واحد أنكره وزي قال نفس القول يبقى كافر، ولو حد زود سورة القنوت في القرآن يبقى كافر، لأن ده معلوم الدين بالضرورة. ده احنا ممكن يكفر في مسائل عذرنا فيها المتقدمين، نعم ممكن يكون ذلك لأن هما ما بلغتهمش الإيه الحجة. يقول ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. فها هو شريح ينكر صفة من صفات الله، ويجمع أهل العلم على إمامته فلا يبدع ولا يفسخ ولا يكفر. وإنكار كتابة المعوذتين في المصحف مشروع ابن مسعود رضي الله عنه، ولا خلاف في عدالة الصحابة أجمعين خصوصا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا يجرأ ولا يجرؤ على اتهام مثل ابن مسعود وابن عباس بشيء إلا ضال مجرم، رغم الجزم والقطع بخطأ القول المنسوب إليهم، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك في من ينكره اليوم. فإن من ينكر اليوم أفلم ييأس الذين آمنوا أو وقضى ربك فإنه يكفر لتواتر النقل بها في هذه الأعصار، وصارت معلومة من الدين بالضرورة. ومن هنا فإن موقفنا من العلماء، يعني قلنا دي أمثلة صارخة جدا، ممكن الناس يكونوا قالوا كلام كفر دلوقتي، زمان هم قالوه ولم يكفروا، يبقى بالأولى ممكن نقول إن الإمام ده قال بالبدعة دي ولكن هو ليس إيه بمبتدع. ومن هنا فإن موقفنا من العلماء أمثال النووي وابن حجر وغيرهما ممن قال بالتأويل، هو موقفنا أيضا من ابن القيم في الانتصار للقول بفناء النار، وهو نفس موقف الشيخ الإسلام الثانية في القول بحوادث لا أول لها عند من يفسرها بالمخلوقات لا أول لها، عند من يفسرها. أما لو فسرها بأفعال الرب وليست مخلوقة يبقى احنا بنقول بقول شيخ الإسلام، مش ما عندوش من ضمن الأخطاء. يقول وهو نفس الموقف تجاه علماء السلف الأفاضل الذين وقعت منهم هذه الزلات، نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم ونترحم ونتردى عنهم للخير العظيم الذي اشتهروا به وعاشوا وماتوا عليه، ونعرف خطأ هذه الأقوال وبدعيتها دون أن يستلزم ذلك تبديع المعين. فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة فضلا عن أن تكون متواترة أو معلومة من الدين بالضرورة، بل ظنوا أن لأهل السنة قولين رجحوا ما ظهر لهم ولم يطلعوا على النص أو الإجماع، وهذا هو الموقف الذي ندين الله لله به نحو العلماء المعاصرين الأفاضل الأجلاء الذين قالوا بأقوال ذكرناها ضمن الخلاف غير السائر، مما قد يستغربه البعض ويقول كيف لا يكون سائغا وقد قال به فلان وفلان، زي ما عددنا مثلا خلاف غير السائل القول مثلا بتحريم الذهب المحلق وتطبيق الامر على الواقع، زي ما قلنا ان ايه فتاوى مثلا تكفير كل الجنود العراقيين والسلاح ابيائهم واموالهم مثلا، مع ان الافتى بها مشايخ ايه افاضل كبار جدا. يقول وقد نقول وقد بينا من قبل ان الضابط هو مخالفه النص او الاجماع، فاذا اثبتنا ذلك اثبتنا ان في نص في المساله او في اجماع قديم لم يكن لاحد ان يقول كيف وفلان يخالف، ومع ذلك نعرف حرمه هؤلاء العلماء وفضلهم، ولا نبيح لاحد ان يتجرأ عليهم او يقدح فيهم كما يفعل بعض من لا يفقه ولا يعرف ادب اهل العلم في الاختلاف. فعلى سبيل المثال لا يعد عدنا مسألة الذهب المحلق خلافا غير سائر قدحا في الشيخ الألباني، ولا مسألة إنكار العذر بعدم البلاغ في مسائل الأصول والعقائد خلافا لأهل السنة. احنا قلنا دي من ضمن المسائل، ان اللي ينكر العذر بالجهل بالكلية او الجهل الناشئ عن عدم الايه البلاغ، اللي يقول لا ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل ناشئ عن عدم البلاغ، يقول الحجة قائمة على كل احد حتى لو ما لقيتوش الأدلة، فده قلنا ده خلاف غير سائر في الحقيقه وخلاف لاهل السنه مجمعين هم على كده، اهل السنه ان لابد لا يكفر المعين حتى ايه تقام عليه الحجه حتى يبلغه الامر، اللي ما بلغوش لا يكفر ولا يبدع، ما بلغوش الامر اذا كان مقصر طالب علم يبقى مبتدع ضال. بعضهم يقول لا ده مساله لا عذر فيها بالجهل، ده كلام ده منسوب للشيخ ابو بطين او غير ذلك، وحتى في فتاوى ظاهرها كده من من من من فتاوى لجنه الفتوى، ده فتاوى ظاهره جدا يعني بتوقيع الشيخ ابن باز وغيره، من ان مثلا ناس في مجاهل افريقيا وما لغتهمش الادله ويقولوا ان دول ايه كفار، اقصى حاجه يقولوا منتحرين، وبعضها يقول لا ده الامر انتشر والمسائل دي لا يعبر فيها احد بالجهل. في بعض الفتاوى كده وفي بعضها مخالفه، وده يدل على التردد في المساله، انه يكون له قولين زي العلماء المتقدمين، ساعات يعذر وساعات ما يعذرش، ده المشايخ اللي هم المعاصرين. احنا انا يعني نحن نعتقد ان مساله العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ ليست محل خلاف، بل هذا اجماع نقله ابن حزم وابن تيميه وغير واحد نقله عن السلف كلهم، ان ما حدش يكفر الا بعد اقامه الايه الحجه. يجي واحد يقول ده الشيخ ابن باز بيخالف، حتى هو خالف الشيخ ابن باز، ومساله خلافيه غير سائغ عندنا، ومع ذلك نعرف قدر هؤلاء، فلا يعد ذلك قدحا في بعض علماء الدعوه الوهابيه كالشيخ ابو بطين مثلا، وبعض كلام ابناء واحفاد الشيخ كانوا بيتكلموا في المساله دي كتير جدا، يقولوا العذر في المسائل الخفيه فقط زي مسائل الفقه، اما مسائل التوحيد وعباده القبور، عباده القبور مش ان هو بيصرح بعبادتها زي ما قلنا، ده بيقول ايه ده بيقول انا ما بعبدهمش بس بيطلب منهم المدد فما بيعذرش فيها، بيقول هذا كلام خلاف غير سائل، ومع ذلك لا نقدح في الشخص لانه كما ذكرنا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر، وغير ذلك من الامثله التي حين يصدر مثلها عن غيرهم ممن ليسوا من اهل العلم والالتزام بالسنه تجد منا الانكار والتعنيف والتبديع. يعني تقول لي طب ده بتوع التوقف التباين ما بيعذروش بالجهل، وانت بتشد عليهم تقول ده بيعذروش بالجهل، طب اشمعنى؟ لان واحد عاش عمره ينصر بدعه، عمره كله من يوم ما ظهر وهو ينصر بدعه الايه؟ التوقف مثلا دي، يخترع اختراع جديد وراس فيها، فين جهده في نشر السنة مثلا زي جهد مثلا الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله؟ طبعا الكلام ايه متفاوت، لذلك ممكن واحد بتاع تكفير مثلا عاش ينصر البدعة وهو بيعذرش بالجهل، هنقول له انت مبتدع، بخلاف ان في عالم اخطأ في هذه المسألة فهنقول اخطأ في هذا وهذه من زلاتي وليس هذا من الايه من مقتضيات تبديعه. فمسألة الانكار في مسائل الخلاف غير السائل. المسألة دي مهمة جدا، لأن كثير من العلماء قد في ممن تكلم في شروط الأمر المعروف أنها المنكر قد أطلق أن من شروط المنكر من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه، وربما قال بعضهم ألا يكون منكرا في مذهب فاعله، ده كلام الغزالي يقول إنه لو كان في مذهبه إنه مش منكر يبقى محدش إيه ينكر عليه، وهذا الاطلاق رغم ان في كلام هؤلاء العلماء نفسهم انفسهم وغيرهم وتطبيقاتهم وامثلتهم ما يقيده، يعني هم نفسهم تلاقي من كلامهم ما يقيد هذا الكلام، يعني ناخذ من كلامه هنا ما يقال يعني الغزالي مثلا لما يعد في انكار المنكرات تكثير آلات الله هو مش عارف ان في خلاف فيها. طيب اذا لما يقول ان لا يكون منكرا في مذهب فاعله او يكون مغالبا مختلفا في قصده ايه بقى وهو بيجوز ايه تكثير آلات الله؟ ده دليل ان هو لا ان هو عنده ان الخلاف الذي يخالف النص او الكتاب النص من كتاب السنة او الاجماع او قياس الجرية عنده يرد فيه. وهو كلام الامام النووي يقول ومن شرط المنكر ان يكون غير مختلف فيه. وبعدين يبين بعد كده انه الا ان يخالف نص من كتاب السنة او اجماع او قياس الجرية. فالناس بعض الجماعات والاتجاهات جعلت هذا الكلام على اطلاقه حجة في انكار مشروعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اي امر خلافي دون اعتبار نوع الخلاف. ولهذا كان بان هذه المسألة وهو مشروعية الإنكار في مسائل خلاف غير السائغ بالأدلة وكلام أهل العلم من الأمور المهمة للدعوة والدعاء خاصة في هذه الأزمان التي تكلم فيها الزنديق بلسان الصديق. وصارت كل الأمور البديهية حتى البديهية والمجمع عليها محل خلاف عند طائفة من المنتسبين إلى الملة بل إلى العلم والعلماء أحيانا كثيرا. يبقى الربا خلاف سائغ هيسموه حاجة تانية، البيع الخمر خلاف سائل، كل حاجة يقول لك دخل التوسل خلاف ايه سائل، ويقعد بقى كل خلاف سائغ دي او خلاف يبقى حدش ينكر فيه يبقى يترتب على ذلك تضييع للدين. فنبدأ اولا بذكر الادلة وبيان طريقة الصحابة رضي الله عنهم ثم نوضح كلام العلماء الذين احتج البعض باقوالهم. اول دليل على مشروعية الانكار عموم الادلة القرآنية والنبوية كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. المعروف هو ما عرف في الشرع حسنا، والمنكر هو ما استنكره الشرع واستقبحه. فإذا ثبت قطعا بالنص أو الإجماع أن أمرا ما هو من الأمور المنكرات ومن المنكرات فهو داخل في هذا العموم ولا يضر مخالفة من خالف. يعني هنخرجه ليه من المنكر وثبت أن الرسول هو أعد من إيه من المنكرات، القرآن عد من المنكرات، يبقى خلاص كل فلان يخالف معذور او غير معذور، لكن هذا من ايه من المنكرات يبقى لابد ان ينكر. انما قلنا بترك الانكار في مسائل الخلاف السائر الذي لا يخالف نصا ولا اجماعا لاتفاق الصحابة على عدم الانكار فيها، زي ما الشيخ الاسلام تيمية نقل الاتفاق على انهم لا ينكر بعضهم على بعض في بعض مسائل الخلاف السائر، لان هو ما لازمش ان يكون منكر بالقطع واليقين في الشرع، انما يغلب على ظنه ان ده منكر ويغلب على ظن الاخر ان هو معروف. وبالتالي اتفق الصحابة على اخراج الخلاف الايه السائر. وزي ما قلنا ان ربنا مدح داود وسليمان واثنى على ايه سليمان بالفهم، ولكن قال وكلا اتينا حكما وعلما، مع ان كان حكم داود خطأ وحكم سليمان هو الصواب. فنقول كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول اتفق الصحابة على عدم الانكار فيها الا على درجة التعريف، الا درجة التعريف فدي متفقين ان هم يعرفوا ممكن ينظروا ممكن يبين له. قال كما قال ابن تيمية رحمه الله قد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ان من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم، كان ده بجزء 12 صفحة 95. فيبقى ما دل عليه النص او الاجماع على الاصل وهو وجوب الانكار. يبقى اي منكر في الشرع ما يخرجش من استحقاق الانكار الا ما اجمع عليه من الامور التي هي محل خلاف سائر. وجميع ادلة ذم البدع وانكارها تدل بمجموعها على الانكار في الخلاف غير السائر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب اذا اجتهد العالم او الحاكم فاخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وذكر حديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيد تمر جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، الجمع ده تمر الرديء، قالوا نشتري الصاع من ده بصاعين من التمر الايه الأقل جودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. وفي رواية في الصحيح قال أوه عين الربا لا تفعل. وفي رواية قال ردوه. إذا أمل برد البيع رغم أن الصحابي عمل في ذلك إيه باجتهاد عايز يجيب للرسول صلى الله عليه وسلم أحسن حاجة. وقال أيضا في كتاب الأحكام إمام البخاري باب إذا قضى الحاكم بدور أو خلاف أهل العلم فهو رد، يعني حكم مردود. وذكر فيه قصة قتل الأسرى وقتل خالد للأسرى اللي هو لما قال صدقنا وأمر خالد بإيه بقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. كلمة أبرأ إليك مما صنع خالد صريح في الإنكار على من خالف السنة ولو كان متأولا مجتهدا كخالد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر الإنكار بخلاف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أظهرش مثل ذلك في كثير من أفعال إيه الصحابة زي مسألة بني قريظة. ما بالراجح من ده كان قلنا خلاف إيه تنوع أصلا إنه كلاهما كان مصيب. فاكرين خلاف الصلاة في بني قريظة ولا الصلاة في الطريق؟ وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعوهن يخرجن فيتخذنه دغلا دغلا، يعني بالغين. قال فزجره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعوهن؟ ازاي يعني واحد بيقول قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله لا تمنعوا النساء وده يقول لا احنا بنحرم؟ فضرب في رواية فضربه في صدره. قال النووي فيه تعذير المعترض على السنة، المعارض لها برأيه مع ان له وجهة. عائشة رضي الله عنها قالت ايه؟ قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن، مش كده؟ ومع ذلك ابن عمر لان الرجل عارض السنة برأيه راح جاي ايه ضارب ابنه ده، بل ابنه ده هجره الى امك عشان موقفه في بيت في رده لهذا الحديث. وفي رواية ابي عمر بن عبد البر في جامع العلم وفضله قال بلال ابن عبد الله بن عمر واسمه بلال ابن ده اما انا فسامنع اهلي فمن شاء فليسرح اهله. كلمة فيها ايه؟ كلمة يسرح دي كلمة وحشة جدا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اذن فالتفت الي وقال لعنك، فالتفت اليه وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله. شوف الكلام الشديد ده شديد جدا. ابن عمر رضي الله عنه هيلعنه يلعن ابنه بالاسم. يقول تسمعني اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان لا يمنع فقام مغضبا. وروى ابو عمر ايضا بسنده عن ابن عباس. قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس اراهم سيهلكون. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى ابو بكر وعمر. وفي رواية له قال والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله. احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن ابي بكر وعمر، مع ان ابن عباس يعرف قدر ابي بكر وعمر اعظم معرفة. قال ابو عمر يعني متعة الحج وهو فسق الحج الى عمره، لان اللي يعارض السنة باراء الرجال يبقى خلاف ايه غير سائر، يبقى عندهم انكار على من يخالف ايه السنة. ومع ان دول مين؟ دول مين؟ عروة احد الفقهاء السبعة مش كده؟ ومين ابو بكر وعمر؟ ده اعلى من ابن عباس 50 مرة. لكن اللي يخالف السنة ينكر عليه، وده اصل عظيم في قضية الانكار في مسائل الايه الخلاف، انه يقول حيأتيكم عذاب حينزل عليكم حجارة من السماء ستهلكون، ده انكار غليظ. وروى ايضا ابو عمر عن صفوان بن محرز انه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر. مع ان مسألة دي مين اللي قال بيها؟ مين اللي قال بالاتمام في السفر؟ عائشة وعثمان رضي الله عنهما. بس ابن عمر بيغلط جامد جدا طبعا، هنا كفر النعمة وعدم شكرها كما بينه في التمهيد. ان هنا معنى ابو عمر هو اللي شرح في هذا الحديث التميل عن وقوف الايه النعمه، يعني النعمه من عند ربنا ازاي ترد النعمه دي. وروى مسلم في صحيح عن ابي الاشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية امير في عهد عمر، فغنمنا غنائم كثيرة، وكان فيما غنمنا آنية من فضة، فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطية الناس، يبيع الفضة، فتسارع الناس في ذلك يبيعها بدراهم. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. الناس أول ما سمعت الحديث استجابت. وعملت إيه؟ نفذت. فبلغ ذلك معاوية. هو اللي امر بالايه بالبيع، والناس رجعت البيع ده. فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فاعاد القصة. طبعا صحبة معاوية رضي الله عنه ده رسول الله قد ايه صحبة قليلة، ده بعد وعبادة بن الصامت من المبايعين الاوائل في بيعة العقبة، فبلا شك ان هو ايه ان اعلم منه بالتأكيد. فمعاوية لما قال الكلام ده ما سمعناش ان عبادة بن الصامت وجاء قال ايه الحديث، مع ان معاوية امير. فقال فاعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية، او قال وان رغم معاوية ما ابالي الا اصحبه في جنده ليلة سوداء. يعني الليلة اللي الناس تقول فيها ايه حاجة ترد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده بينكر على مين؟ على معاوية رضي الله عنه. ومعاوية ظن انه اخطأ في النقل، بس غلط جامد جدا وقال ليلة سوداء ان حد يتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وان رغم الامير رغبا عنه هنقول، ده انكار شديد دي لا شك. عشان كده بيقول طريقة الصحابة اجماع غير معروف ما يخالفه عندهم، ان واحد يخالف السنة وبعدين ايه ولو كان مجتهد ولو كان يعني عالم، بس هم عندهم انكار على من خالف الايه السنة، فضلا بقى يكون مخالف النص من الكتاب ومثله ما يخالف الايه الاجماع او الفتوى الجديد. وروى ابو عمر عن ابي الدرداء قال من يعذرني من معاوية، هي طريقة نفس المسألة، احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه لا أساكنك بأرض أنت فيها. وأرسل لعمر بن الخطاب فعمر قال له لا بارك الله في أرض لست فيها، وأمر معاوية أنه يرد كل الايه البيوعات اللي كانت وقعت في الربا. وروى مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل يعني ابن عباس رضي الله عنه، ده في تغليظ اكثر من كده، يقول اعمى الله قلبه كما اعمى ايه بصره، هو ابن عباس كان عمي، فبيعرض بيه جامد جدا. يفتون بالمتعه في فتوى، يعرض ابن عباس في فتواه في جواز نكاح المتعه، وكان ابن عباس قد عمي في اخر عمره. فناداه فقال انك لجلف غليظ، انك لجلف جاف، ده مين بيقوله كده؟ ابن عباس وسط الخطبه. لعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. شديد قوي، الواحد مش متعود على ايه على سماع كمان ده بين الصحابة رضي الله عنهم، بس ده يدل على اتفاقهم على الانكار على مخالف السنة، لان ابن عباس قال له جلف جرف ليه؟ عشان هو عنده حديث، وابن الزبير بيجزم ببطلان ما عليه ابن عباس، لانه يعرف ان الحديث ايه منسوخ. ده هما الاثنين مختلفين لكن متفقين على تغليظ الانكار على من خالف الايه السنه، يعني القصه تفيد ان الاثنين متفقين على حاجه واحده في المساله اللي احنا فيها دي. وقد سبق امر عائشه رضي الله عنها، حديث عائشه قالت لام ولد زيد بن ارقم ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. الاحاديث المتواتره في الامر بقتال الخوارج وذمهم مع ان هم كانوا ايه فاكرين نفسهم من احسن الناس، وكذلك احاديث قتال مانع الزكاة وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد، ودول كانوا متأولين، ومع ذلك عشان التأويل ده منع من تكفيرهم بس ما منعش من الانكار عليهم بايه بالقتال. القتال ابلغ درجات الانكار، وكذا الامر بقتال الفئة الباغية الى ظهر بغيها رغم تأويلها حتى تفيء الامر الله. وجميع الادلة والاثار السابقة وغيرها كثير تدلنا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الانكار على من خالف الكتاب والسنة اذا بلغته وعارضها باراء الرجال. واما اقوال العلماء في مشروعية الانكار في مسائل الخلاف غير السائر فكثيرة جدا. يعني احنا كده عرفنا الكتاب والسنة الادلة العامة وكلام اهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم في رد كل ما خالف ليه النصوص. قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين: وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح، هذا من اوضح النقل، فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل، واما الاول فان كان القول يخالف سنة او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا. شوف الكلام بينقل اتفاق العلماء على الانكار فيما يخالف السنة او الاجماع الايه الشائع. يبقى اللي بيقولوا الكلام ده ويحتاج بيه في زماننا يقول لك اي مسألة فيها خلاف محدش ينكر فيها، ده مذهب في منتهى البطلان، ده مخالف للاجماع في الحقيقة. يقول: وان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله، انكار المناسب له واللي هو درجة ايه التعريف اللي هو بيان بطلان او ضعف هذا القول. المسألة مفيهاش نص ولكن فيها اجتهاد فبيبين فبيقول ده هو الانكار المناسب اللي هو درجة ايه التعريف كما ذكرنا. يقول: واما العمل فاذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار. وكيف يقول فقيه كل ذلك من القيم، كيف يقول فقيه لا انكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتابا او سنة. وده كلام امام البخاري وكل الفقهاء يبين فبيقول ده هو الانكار المناسب اللي هو درجة ايه التعريف كما ذكرنا. يقول: واما العمل فاذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار. وكيف يقول فقيه كل ذلك من القيم، كيف يقول فقيه لا انكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتابا او سنة. وده كلام امام البخاري وكل الفقهاء يقولوا كده، ينقض حكم القاضي اذا خالف كتابا او سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مسار لم ننكر على من عمل بها أو لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. كلام جميل جدا ومهم للغاية في إعلام الموقعين جزء الثالث صفحة 300. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم صفحة 284: والمنكر الذي يجب إنكاره مجمعا عليه، فأما المختلف فيه يعني المنكر الذي بإنكاره هو المجمع عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا زي القاضي أبو يعلى من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. هو الخطابي معلش هو أبو الخطاب هو اللي قال الكلام الأولاني اللي هو قال لا ينكر فيه مطلقا، واما القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانيه فاستثنى ما ضعف فيه الخلاف، وان او كان ذريعه او ان كان ذريعه الى محظور متفق عليه كربا النقد لو ربا الفضل فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعه الى الربا. وذكر عن اسحاق بن شاقله من كبار اصحاب الامام احمد انه ذكر ان المتعه هي الزنا صراحا، يعني اذا بينكر على ايه نكاح المتعه ويقول هي ايه الزنا. هو الصحيح المساله دي زي ما قلنا قبل كده اذا كان الانسان بلغه تحريم نكاح المتعه يبقى يقام عليه حد الزنا. ونقول في مساله النكاح بدون ولي مثل ذلك رغم انه قول قله من العلماء كما ذكرنا، يعني لو واحد تزوج بدون ولي وهو يعلم بطلان الزواج بدون ولي يبقى يقام عليه حد الزنا. الجمهور يقول لان ده خلاف سائر عندهم، بس احنا عندنا صراحه يعني ان النص واضح فهذا خلاف غير سائر ثالث الزواج بدون ولي. وعن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال. المسألة دي في التمثيل خطأ. هو بيقول ان النكاح لو واحد طلق قال لها انطلق بالثلاثة ففي قاضي حكم منها ترجع له يعني حسبها واحدة بس ده عنده من خلاف غير الايه السائق. واحنا عندنا ان ده خلاف سائق بل الصحيح في المسألة ايه انها ترجع الواحدة. لكن هي زي ما قلنا المسألة دي اصلا مسألة انها خلاف سائق ولا مسألة دي مسألة ايه فيها اجتهاد. لكن الكلام الاولاني بتاعه اللي هو قضى رجل لرجل بنكاح متعة ده مصيب فيه بلا شك لان النصوص صريحة جدا في بطلان نكاح المتعة. يقول والمنصوص عن احمد الانكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي من لعب بها بغير اجتهاد. هو القاضي برضه انا اخطأ هو فعلا القاضي ابو يعلى برضه من يقول ما تأوله على من لا يذهب بغير اجتهاد او تقرير سائر. يقول ابن رجب وفيه نظر فان النصوص عنه عن احمد انه يحد شارب النبيل المختلف فيه وإقامة الحد ابلغ مراتب الانكار مع انه لا يفسق عنده بذلك فدل على انه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة لذلك والله أعلم. وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم طلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك مع أن أبو حنيفة بيقول لا يجب ومع ذلك إمام أحمد يقول ينكر على من إيه لأن السنة صريحة جدا في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وإقامة الصلب رفع من الإيه من الركوع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ثم العلماء ينكرون ما أجمع عليه ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. زي ما قلنا هو ده الكلام النقل اللي بيقوله إن الاختلاف ما فيهوش إيه إنكار. هنشوف كلام النووي تتمته إيه عشان نعرف هو قصده إيه. لأنه على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وده إحنا بينا بطلان هذا القول مش كده ويعني إيه مصيب يعني قد فعل ما عليه نعم أما أنه أصاب الصواب فلا قطعا لا. وهذا هو المختار عند الكثيرين وقلنا سبق ان القول مرجوح ان السنة دلت على ان المصيب واحد وليه والمخالف له مخطئ. يقول هذا هو المختار عند كثير من المحققين او اكثرهم ما عند القول ضعيف جدا. وعلى المذهب الاخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. المخطئ غير متعين على سبيل القطع يعني وإلا فاحنا بنجتهد في ايه يعني اهل العلم اجتهدوا في ايه مش احنا. يقول والاثم مرفوع عنه لا يعني ايه مصيب يعني قد فعل ما عليه نعم اما انه اصاب الصواب فلا قطعا لا. وهذا هو المختار عند الكثيرين وقلنا سبق ان القول مرجوح ان السنه دلت على ان المصيب واحد وليه والمخالف له مخطئ. يقول هذا هو المختار عند كثير من المحققين او اكثرهم ما عند القول ضعيف جدا. وعلى المذهب الاخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. المخطئ غير متعين على سبيل القطع يعني والا فاحنا بنجتهد في ايه مرض يعني اهل العلم اجتهدوا في ايه مش احنا. يقول والاثم مرفوع عنه لكن ان ندبه على جهه النصيحه الى الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنه او وقوع في اختلاف اخر. يعني اذا قال له انا الافضل انك انت تخرج من خلاف العلماء ونصحه بالقول الاحوط إذا ما كانش يخرج إلى خلاف آخر أو يضيع سنة. يقول وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الموردي البصري الشافعي الموردي أصلا معتزلي في العقيدة لكن في الفقه الشافعي. يقول في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره. والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة. وإحنا الصح أن قلنا أقصدهم بالخلاف في الفروع لو خلاف إيه السائق وإلا ففي بعض الخلاف في الفروع غير إيه غير سائق. يقول لم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فما بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا دليا. يبقى هذا القيد واضح جدا في كلام النووي، هو الذي يبين مقصوده في أول الكلام. إن إيه مقصوده؟ أن المختلف فيه لا إنكار فيه، أي إذا لم يخالف نصا من كتاب السنة أو إجماع. ولا حد الخلاف السائل كما ذكرنا. أما ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا دليا فهذا ينكر ويعترض عليه وينقض فيه حكم الحاكم وقضاء القاضي. وقد سبق مثل هذا في تبويب الإمام البخاري: إذا قضى الحاكم بزور أو خلاف أهل العلم فهو رد، وتبويبه إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. وقد ذكر الغزالي في الإحياء الكلام على عدم ضمان من كسر آلات اللهو والمعازف مع ورود الاختلاف في حرمة المعازف، ومثله الماوردي اللي ذكر في الأحكام السلطانية قال عن آلات الملاهي: فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبا لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدب على المجاهرة بها ولا يكسرها ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي. فإذا كان خشبها ما يصلح لغير الملاهي يبقى يكسرها وما لهوش ضمان. قال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية: ها؟ عندهم خلاف غير مع أنهم عارفين الخلاف فيها، وابن حزم بيقول يجوز الملاهي ومع ذلك بيجيزوا للمحتسب أنه يكسر. يبقى إذن كل دول لما يقولوا لا ينكر إلا المجمع عليه أو لا ينكر ما كان مختلفا فيه أصدهم أنه خلاف خلاف السائل مش أي خلاف. يبقى ما تاخدش الكلام ده منهم وتفصيله عن بقية كلامهم عشان تقول كل خلاف لا ينكر فيه على المخالف. قال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية لحنبلي: وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة فعلى المحتسب كسرها ولا يتشاغل بتفصيلها. قال لا، ده ما نقعدش فصل الخشب، ده يكسرها زي ما هي، انتفع بالخشب ولا ما انتفعش. يقول سواء كان خشبها يصلح لغير الملاهي أو لا يصلح، يعني عنده يكسرها حتى ولو إيه. طبعا الكلام ده ضوابط الأمر الحرام كان معروفة، المفسدة والمصلحة. كان بيتكلم على إن المحتسب المعين ده عندهم إن هو يعمل إيه ذلك، مش مهم حتى من باب العقاب والتعزير. الكلام ده في صفحة 294. هؤلاء العلماء هم الذين يحتج البعض بأقوالهم في عدم الإنكار في مسائل الخلاف. لأن سمعنا كلام القاضي أبو يعلى في الإنكار على اللعب بالشطرنج إن هو متأول إذا كان إيه، إذا كان فعله بغير اجتهاد أو تقليد سائر، فرد الكلام ده ابن رجب. وكلام ده يدل إن المتفق عندهم، بس هو عند القاضي اللعب بالشطرنج عنده خلاف إيه سائر، وعند ابن رجب خلاف إيه ضعيف. نقول هؤلاء العلماء هم الذين يحتج البعض بأقوالهم في عدم الإنكار في مسائل الخلاف، وأنت تجدوهم جميعا يصرحون بنقد حكم الحاكم فيما يخالف النص أو والإجماع، وأن على المحتسب إزالة المنكر من آلات اللهو كالعود ونحوه بالكسر وغيره مع اختلافهم في إبقاء الخشب أو جواز كسره حتى ولو أمكن فصله عن بعضه، وفيما نقل كفاية لمن أراد معرفة الحق. مسألة بقى هل تحتاج المسألة إلى خلاف إلى اجتهاد؟ نعم، عشان نعرف إذا كانت هي من خلاف السائر ولا خلاف إيه غير سائر. قد يكون الأمر مختلفا فيه بين الفقهاء حسب ظهور الدليل عندهم وخفائه، فكما يلزم الاجتهاد لمعرفة درجة الخلاف في المسألة وهل الدليل فيها نص أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من أدلة المجتهدين. قال يعني كما يلزم الاجتهاد معرفة الحكم، يلزم الاجتهاد معرفة درجة الإيه الخلاف، لأنه ممكن نقول الدليل هنا ظاهر الحديث، بخلاف لما اقول الدليل هنا نص الحديث. لو قلت ظاهر الحديث يبقى المسألة فيها ايه اجتهاد، لو قلت نص الحديث يبقى انا عندي على الاقل لا اجتهاد غير خلاف خلاف غير سائغ ولسات فيه خطأ بين. قال القاضي ابو يعلى ناقلا خلاف في الانكار على بيع اللعب العرائي، كان ده برضو في الاحكام السلطانية، يقول اما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية. أما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إنف البنات لتربية الأولاد، ففيها من وجوه التدبير ففيها في المصلحة من وجوه التدبير ما تقارنه معصية بتصوير الأرواح ومشابهة الأصنام، مع المنفعة دي فيها إيه؟ معصية تصوير الأرواح، فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. معنى كده؟ يعني يقول دي فيها احتمال ممكن ننكر، احتمال إيه؟ ما ننكرش. يقول: وظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح، إلى أن قال: فقد حكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي قل إلى حسبة بغداد في أيام المقتدر، فأزال سوق الدازي ومنع منها سوق معين في ذلك الوقت، وقال: لا تصلح إلا للنبيل المحرم، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها سوق اللعب، أقر أزال سوق الدازي شراب معين بيشربوا فيه نبات معين بيعملوش منه إلا الإيه؟ إلا الخمرة بس من غير عصير عنب، فالنبات ده منع منه قال محدش إيه؟ يبيعه خالص، وأزال السوق. وأما سوق اللعب العرايس فما أزالوش، سابوا مكانه، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها، وقال: قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها، وذلك أن الداري الأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيل، وقد يجوز أن يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد. يبقى عندهم أن المسألة فيها إيه؟ اجتهاد، يجتهد في دي ويجتهد في دي، هدم دي وساب إيه؟ وساب دي. لا لا لا، أي ما كان أنا أرى جوازها أصلا فضلا عن عدم الانكار فيها بقى بالاولى. ليه؟ لا نشوفها حاجة حاجة حسب نوع الصور. الصانع نفسه فيها قولين ايضا، اذا كان على اساس ان هو بيعمل ما هو مباح، فالشرع اذا اباحه يبقى يجوز صنعته، يبقى فيها نفس التقسيم. اذا كان الراجل بيستعملها للمعصية ولا بيستعملها لغير المعصية، فعنده لو حط عرايس ما تنفعش للعب بس تحط كزينة يكسرها، ولو هي جايبها للعب العيال يسيبها تتباع. الحاجات اللي تتعلق صح في العربيات يقول لك المحتسب بقى يرفع الدكاكين وايه ويمنع دي، ويلاقي حاجات بتاعة العيال ما يسيبها. فده معنى كلامه في شواهد الاحوال دي. لا يا عايز تتشاف مش احنا المحتسب. انت عربيتك انت عاملها طبعا، وانت تقدر على تغييرها من غير ما ابتدى افعل. يعني راجع في الباب الانكار ده اللي ايه ضوابط اللي ما هو منكر ان احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل فيما مضى، هنتكلم هنا على ما يشرع في الانكار وما لا يشرع، عشان المسألة دي فيها كلام كبير. الإنكار والعقوبة الدنيوية لا تستلزم التفسيق والتبديع والعقوبة الأخروية للمعين. يعني ممكن واحد يشرب نبيل يجلد وهو مش فاسق لأنه متأوج، لأنه مبلغوش الإيه؟ الدليل، كما ذكر ابن رجب هذا الكلام في إيه؟ في شرب النبيل المختلف فيه، وكذا التكفير. ففي فرق بين النوع والإيه؟ والعين، والموضوع ده يعني سبق بيانه مرات ومرات. نقول تبديع المعين وتفسيقه مثل تكفيره، مثل تكفيره لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإذا ثبت التقصير بعد ذلك استحق الذم ولحق به الوعيد. قال ابن تيمية: ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع أن الشريعة قد تأمر بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غيره أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة. يعني بعد ما تاب وثبت عليه الايه؟ الجريمة، وهو تاب توبة صحيحة فعلا، وما ذات يوم بإقامة الايه؟ الحد، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك، كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة بخلاف من لا تأويل له. واحد يقول لك أنا عارف أنه حرام بس أشربه، أبو حنيفة قال يجوز، يبقى ده إيه ده؟ ده فاسد. ها؟ المكس بتاع الجمارك. معنا كده؟ يعني واحد يقول لك لا ده جائز، الخمرة هي العنب بس، أصيل عنب بس المسكر. والثاني هو طبعا ده بلا شك لا، ومع ذلك فاللي شربه بدون تأويل فاسق وعاصي وآثم في الدنيا والآخرة، واللي شربه بتأويل يقام عليه الحد وإيه؟ وليس الفاسق. وهذا الكلام ظاهره ظاهر أنه مع وجود التأويل يبقى على العدالة، أما مع زواله بإقامة الحجة فقد يفسق أو يودع أو يكفر حسب درجة المخالفة. إذا كانت مسألة كفرية يبقى يكفر، كما سبق بيانه في أقسام الخلاف غير السائغ وحكم معين. بعد استعراض أنواع الخلاف كده نقول واقع المسلمين اليوم ينتمي إلى أي نوع من أنواع الخلاف فكيف نتعامل معه. بالنظر إلى أحوال المسلمين وواقعهم اليوم نجد الساحة الإسلامية تموج بالاختلافات بل المنازعات والصراعات أحيانا كثيرة، وتختلف وجهات النظر من الحريصين على وحدة العمل الإسلامي ومستقبل الصحوة حول وسائل معالجة هذا الواقع. فيرى البعض أن التعدد الحاصل بين الاتجاهات الإسلامية والجماعات الإسلامية لا ضرر منه ولا حرج شرعا من ولوده، ولا يطلب من الجماعات المختلفة أن تسعى إلى الاجتماع لأن كل منها على خير وعمل صالح. ولا شك أن هذه النظرة إنما تصح على بعض أنواع الاختلاف اللي هو الخلاف إيه؟ أيوة كده، اختلاف تنوع يقول كله على خير، يبقى ده مش خلاف لا ده خير، ده معناه أنه عمل صالح. الاختلاف ده هو الاختلاف وليس كل أنواع الاختلاف، هذا هو اختلاف التنوع الذي ذكرناه. أما القول بأنه لا يطلب شرعا السعي إلى الاجتماع فغفلة كبيرة عن الفساد والمنكرات والمعاصي الحاصلة بين الاتجاهات المختلفة بسبب التفرق، والمفترض في اختلاف التنوع التكامل والتعاضد، وهو أمر مفقود إلى حد كبير في أبناء الصحوة باتجاهاتها المختلفة لعدم الانضباط بالضوابط اللي حددناها في مسألة خلاف الايه؟ التنوع. اختلاف التنوع فاكرين قلنا بقاش فيه تعصب على العمل، فيش تحقير لأعمال الايه؟ الآخرين، إن كل واحد ما يكونش تارك للواجبات اللي عليه بزعم إن هو يؤدي ايه؟ الواجب ده، ده لازم يحقق الواجب من كل في جميع الواجبات، ما فرضش فرض العين اللي عليه علشان النوع الآخر من الايه؟ من الواجبات اللي بيقوم بيها مثلا. يعني بلاش مثلا عشان بيجاهد يطلب طلب العلم الواجب ولا يسيب الصلاة، او عشان بيدعو الى الله عز وجل يترك مثلا الايه يعني الجهاد في سبيل مثلا، او لا عشان بيجاهد يترك مثلا العلم الواجب زي ما قلنا مثلا الدعوة الى الله يترك الجهاد، او عشان العلم يطلب ما وجب عليه، لا ده لابد ان يؤدي فرض العين اللي عليه وبعد كده يشتغل بفروض الكفاية، وفي نفس الوقت ما يبقاش في تحقير لعمل الاخرين، عشان كده ما حصلش التكامل نتيجة عدم وجود هذه الايه الضوابط. ويرى البعض أن هذا التعدد والافتراق خير للمسلمين من جهة أن أعداءهم سوف يتركونهم في دعوتهم طالما كانوا مفترقين، أما لو اجتمعوا فسيكون ذلك معجلا لضربهم. وهذه النظرة أيضا قاصرة عن التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري، فالحكم والمصالح التي يقدرها الله عز وجل سبحانه وتعالى من تقدير السيئات، ومن السيئات الافتراق والاختلاف المذموم والتنافس على الدنيا والغيبة والنميمة والوقيع بين المسلمين، هذه الحكم لا تجعل طلب السيئات والحرص عليها والفرح بوجودها مشروعا، بل يجب كراهيتها مخالفة حتى لو كان فيها مصلحة. يعني الفرقة صحيح من حكم ربنا بتقديرها ان ايه؟ ان يقولوا سيبوهم بقى هم مختلفين مش تفرق، ماشي كده؟ فما نقولش لا خلينا بقى مختلفين. وما يدريك ما يقدره الله في الطاعات لو أطعناه واجتمعنا وأتلفنا على كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ربنا يدفع عنا بسبب تاني. نقول لا، ما يدريك ما يقدره الله في الاجتماع من الخيرات والبر والبركات أضعاف ما نحسبه من حكمة ومصلحة من وراء السيئات، فلا بد أن يكون سعينا للاجتماع وهو مطلب شرعي سبق بيانه، وعدم الرضا بالافتراق الحاصل وكثير منه من النوع المذموم بدلالة نتائجه على قلوب أبناء الصحوة. ولا بد ان نفرق بين الاحتجاج بالقدر والحكمه القدريه على امر قد مضى وصار بمنزله المصائب وان كان معه ذنب فتلزم التوبه منه، وبين الاحتجاج بهذه الحكم القدريه في ابقاء هذا الواقع والرضا به واستمراره في المستقبل. فهذا الثاني من جنس الاحتجاج بالقدر على المعائد والذنوب، ولا خلاف عند اهل السنه في ذنب ذلك. لماذا نفترض دائما ان الاعداء اذا ارادوا ضرب المسلمين تم لهم ما ارادوا على الوجه الذي خططوه؟ فليكن لنا في المسلمين دروس، فقد خططوا لاباده المسلمين بمجرد اسم الاسلام دون حقيقه العمل به، ومع ذلك اذا بالنائم الكامن في النفوس يخرج من نومه وقمومه ليقلب موازينهم عليهم. وهل نظن اننا اذا اطعنا الله سلط الله علينا عدونا اكثر من تسليطه علينا اذا افترقنا؟ هل هذا من حسن الظن بالله؟ ثم انه من الممكن ان يتفق المسلمون ويظهروا عدم اتفاقهم اذا راوا المصلحه في ذلك، ولكن الجميع يعلم ان هذا غير حق. يعني مش ان هم متفقين في الباطن ويظهروا للاعداء الاختلاف، لا، ده هم في الحقيقه ايه؟ مختلفين من جوه، رغم ان البعض من الاعداء يتوهم ذلك ويقول للناس انها ادوار قسموها فيما بينهم، لكن الحقيقه ليست تكون ادوار. ويحاول البعض الوقوف موقف التوسط بين الاتجاهات الاسلاميه المتباينه ليكون قريبا من الجميع. دي كثيره جدا وكتابات متعدده، حتى بعض الاتجاه يعني ذوي المشارب السلفيه بيحاول يقف قريب، يقول لك ده قريب وده قريب وده خلاف سائر، كله خلاف سائر، ويرى ان الاختلافات المعاصره كلها من جنس الاختلاف السائر الذي لا يوصل الى طبيعي. ولا شك ايضا ان هذا الموقف قاصر في نظرته على بعض الاختلافات لا على كل انواعها، فان منها بلا شك ما هو مذموم لا تصف الوسطيه المتوهمه فيه. كما ان هذا الموقف يمكن ان يسع افرادا، لكنه لا يسع جماعه او جمعا غفيرا من الافراد، لانهم بذلك الموقف سوف يصبحون تيارا جديدا واتجاها جديدا له انصاره وخصومه ومنازعته. اراح البعض نفسه بان اقنع نفسه وغيره بانكار التجمع مطلقا، قالوا الحل يبقاش في عمل جماعي اصلا علشان نخلص نفسنا من قضيه الايه؟ الاختلافات. معللا ذلك بالعيوب الناشئه عن الجماعات والعصبيه الممقوته التي تظهر في اتباعها واثر العمل الفردي وظهرت التجمعات حول اشخاص الدعاء دون ولود اي نظام للعمل على استكمال العمل الاسلامي والقيام بفروض الكفايات الا نظام الشيخ والتلميذ وما قد يقتنع به البعض من اعمال الخير. ولا يخفى ان هذه النظره تفتقد الرؤيه الصحيحه لمستقبل العمل الاسلامي، ولا تحدد خطوات محدده لتطور العمل والقيام بفروض الكفايات الضائعه. كما ان هذه التجمعات ان قويت فهي جماعه دون مسمى، او ان مسماها هو اللا جماعه او هو اسم قائدها ومعلمها وآراؤه، وليس منهجا متكاملا قابلا للاستمرار والبقاء بعد غياب القائد بموت او عجز او غيره. وهذا ما لا بد بالصحوه ان تنتبه له، فعمر الامم والدعوات ليس بعمر الاشخاص، بل عمرها يقاس بالاجيال وتغيرات الشعوب بما يحتاج الى عقود او قرون. فهل نعد دعوتنا لتحمل هذه الرحلة الشاقة، أم هي مرتبطة بأشخاصنا تذهب بذهابها فتمرض بمرضها وتموت بموتها؟ لا شك أن البقاء بإذن الله هو للنظام والمنهج والجماعة. والبعض من أصحاب الاتجاهات الإسلامية يعتبر أن جماعته هي المصيبة دائما في كل خلاف، وأن كل من خالفها فعليه أن يترك جماعته لينضم إليها، وهي نظرة ضيقة فيها من الغلو وعدم تقدير واقع اي من الجماعات والاتجاهات الموجوده في الساحه. وبعد هذا الاستعراض السريع لوجهات النظر، فما هو الموقف الذي نراه؟ فالجواب ولله التوفيق انه قد ذكرنا خلال بحثنا انواع الاختلاف، وامثله لكل وكثير مما ذكرنا من واقع العمل الاسلامي والحركات الاسلاميه رضي الله عنها وارضاها. يمكننا ان نخلص من الامثله المذكوره الى ان انواع الاختلاف الثلاثه المذكوره، يعني انواع الاختلاف الموجود للمسلمين في الحقيقة يرجع إلى الثلاثة أنواع المذكورة. فمنها ما يرجع إلى اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والتعاون عليه، ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف، لأنه بالتكامل فيه يتم الواجب ويتحقق المقصود منها بإذن الله بالشروط التي ذكرناها. ومنها ما يرجع من أنواع الاختلافات المذكورة ما يرجع إلى اختلاف التضاد بالسائر، وهذا يجب احتماله، وأن يسعنا كما وسع سلفنا الصالح، ولا يفسد الود والمحبة بيننا لوجود هذا النوع من الأخلاق، ولكن يلزم ضبطه جيدا وبذل الوسع في تحقيقه والرجوع إلى أمثل أهل العلم عند الاختلاف مع الالتزام بقواعد أهل السنة الكلام. ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد بغير السائر، وهذا يجب علاجه، وذلك بمحاربة البدع والضلالات والأقوال الباطلة والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة والعمل على نشره بتفاصيله، وهذا يقتضي تحقيق هذا المنهج وتحديده تحديدا مفصلا في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج التغيير وغير ذلك. ولا شك أن أفضل المؤهلين لتحقيق هذه المعالجة المطلوبة هم الجماعات الملتزمة منهج أهل السنة على طريقة السلف، وهي تحتاج إلى توحيد جهودها وتقارب صفوفها وبذل الوسع في نشر منهجها، ووحدتها واجتماعها فريضة منشورة، فإن تعدد القيادة في مكان واحد في زمان واحد من الاختلاف المذموم والذي يجر الصراع على الرئاسة يجر إلى الصراع على الرئاسة وما معه من مفاسد ومحن نسأل الله العافية منها. فلا بد لهذه الجهات أن تضع في أولويات عملها تحقيق التواصل فيما بينها للوصول إلى هذه الغاية المقصودة، ووجود منهج أهل السنة في جماعة واحدة قوية كفيل بإذهاب الدخن من الاتجاهات الأخرى على الأقل، إن لم يوحد صفوف الأمة كلها خلف قيادة أهل العلم من أهل السنة وتحت لوائها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض، وليست هذه أحلام وردية غير قادرة للتطبيق بل مع التجرد والإخلاص والعمل المستمر. نرجو الله أن يمن على هذه الأمة بوحدتها ورشدها وصلاحها، فنسأل الله عز وجل أن يعلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن ينصرنا على عدوه وعدونا، وهم لنا سورة السلام وخرجنا من الظلمات والنور وجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كلمة فظيعة جدا يقول كان بعض الإخوة يلقي دروس في أحد المساجد، ذكر أن بعض الصحابة كانوا يخالفون نصوص القرآن لورود المصلحة في المخالفة، فقال القائد أينما وجدت المصلحة فثم شاء الله. ده كلام في منتهى الفساد والضلال. هذا خلف نصوص القرآن بيطبق نصوص القرآن صح. عمر جمع عنه ترك النص في السرقة مثلا، ترك ما تركش النص، ده هو تطبيق الكلام انه ايه، ان الحد لم يستوفي شروطه. يقول فيما ترك النصوص من اجل مسائل كثيره منها العمريتين والمشتركه في المواريث، غير صحيح، بل هو لم يجد فيها نصا واجتهد في اي نصوص اقرب اليها مش مخالف النص. ده كلام فاسد جدا، حيثما كانت مصلحة فتم شرع الله، مش دور على المصلحة برأيك، لأنت تعرف الشرع فين وتعرف ان فيه ليه، فيه المصلحة. جزاكم الله خير.